الجواب: إذا كنت دخلت مكة وفي نيتك أنك إن تحصلت على إذن من المسؤول فإنك ستحج، وإن لم تتحصل على الإذن فإنك لن تحج. واستأذنت في مكة وتحصلت على الإذن وأحرمت من مكة فإن إحرامك صحيح وليس عليك شيء بالنسبة إلى الإحرام. أما بقية أعمال الحج فإذا كنت قد أتيت بجميع الأركان والشروط والواجبات وانتفت الموانع تكون يعني أنت الشرع، فالله سبحانه وتعالى يرضى عنك. وعندما تحصل مخالفة منك تغضب والديك وهي مخالفة شرعية فإن هذا يغضب الله عليك. أما هذه الجملة التي جاءت في السؤال فليست صحيحة على الوجه الذي ذكر، وبالله التوفيق. الرسالة أو المحور الثاني في هذه الرسالة: إذا اقترضت مبلغ 100,000 ريال وأخذ مني صاحب المبلغ 10,000 فرضا لقاء تأخير المبلغ فترة من الزمن وأدفعه بالتقسيط بعد انقضاء فترة محددة، فما هو الحكم؟ الجواب: هذا السؤال يقع كثيرا من الجهات التي تتعامل بالمعاملات المالية من بنوك وتجار يدفعون نقودا سلمونها بيد شخص ويتفقون على ربح معين وعلى أجل معين، فهذا في الحقيقة هو بيع نقود حاضرة بنقود مؤجلة مع الزيادة، وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا فيه سواء كان الشخص يدفع ريالات سعودية على أمل أن يدفع دولارا في المستقبل، أو يدفع ريالات سعودية على أن يدفع، أو يأخذ ريالات سعودية على أن يدفع في المستقبل ريالات سعودية، وبالله التوفيق. هل يتلاقى فضيلة الشيخ هذا مع صورة من صور التقسيط التي يتعامل بها كثير من الناس في هذا الزمن؟ هذا يمكن أن يلتقي مع التقسيط في حالة ما إذا كانت النقود التي يريد أن يدفعها من أخذ النقود مسبقا إذا كانت مؤجلة آجال متعددة، فهذا يقال إنه بالتقسيط، وبالله التوفيق. ننتقل بعد هذه الأخرى في رسالة الأخ الكريم: ما هو الجهاد في سبيل الله، وهل هو تنمية المال أو الحفاظ عليه حتى ولو كان يلهي عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا أعتقد أو لا أفهم كيف جمع بين الجهاد والمال في هذه الصورة فضيلة الشيخ، تفضل. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد جاءه رجل يسأله فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومقر النية القلب، القلب هو مصدر النية، ولهذا لما جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ولم يتكلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، يعني في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فحينئذ النية محلها القلب، وحينئذ عندما تنبعث النية الطيبة فيشتغل الإنسان في الجهاد في سبيل الله، حينئذ يكون جهاده هذا مشروع. والجهاد في سبيل الله يعني يختلف باختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة واختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص، ولكل مقام مقال ولكل مسألة حكمها. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هنا هو أنه لا بد من النية الحسنة عندما يدخل الإنسان في هذا المدخل، وكذلك غيره من المداخل الشرعية. وليس الجهاد خاصا بجهاد الكفار فقط، الإنسان يجاهد نفسه ويجاهد أولاده. قصدي من هذا الكلام هو أن مدلول الجهاد مدلول واسع، مدلول الجهاد مدلول واسع، والأصل في هذا هو النية الحسنة من الشخص، ويقوم بقدر ما كلف به، لأن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالله التوفيق. يقول أيضا في رسالته: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ هل هذا يعني أن نحذر منهم أو أن نأخذ الحذر منهم وكأنهم أعداء، أم ماذا يقصد بذلك؟ الجواب: الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا إن أزواجكم وأولادكم، ولكنه قال: من أزواجكم وأولادكم. فالشخص يتزوج الزوجة، أو الزوجة تتزوج الزوج، وتكون الزوجة سبب شر على هذا الرجل، أو هو يكون بمعنى أنه يفتح عليها باب سوء. فعلى سبيل المثال، يأخذ زوجة وعندما تتكشف له الأمور تكون معارضة له، وتكون معارضة له في أوامره إذا أمرها بالخير، وتكون مسرفة في ماله ولا تحفظ فراشه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاع الزوجة الصالحة، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه امرأة طيبة، هذه امرأة طيبة. لكن إذا كانت بعكس ذلك، إن أمرها عصته، وإن نظر إليها أساءته، وإن غاب عنها أسرفت في ماله ولم تحفظ نفسها، فهذه مقصودة في هذه الآية، فهذه عدوة، وليست يعني هذه عدوة بالنظر إلى الأعمال التي تزاولها. وكما أن هذا موجود في المرأة فيوجد أيضا في الرجل، قد تتزوج المرأة الرجل تكون صالحة، ولكن يحملها على عدم الصلاة، يحملها على عدم الصيام، يحملها على أنها لا تباشر شيئا من الأعمال الطيبة، قد يحملها على مثلا أن ترتكب شيئا من المحرمات كشرب الخمر، بهذا يكون عدوا لها لأنه أمرها بمعصية الله جل وعلا. فالعداوة التي تكون بين الزوجين تكون منتقلة من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة إلى الزوج، أساسها يرجع إلى المخالفة الشرعية. أما إذا كانت العلاقة بينهما يسودها أو يسودها اتباع الشرع، فحينئذ هو لا يكون عدوا لها وهي لا تكون عدوا له. هذا من جهة ما بين الزوجين، وكذلك من ناحية الأب ومن ناحية الابن. الشخص يكون له ابن ولكنه يكون عاصا، بمعنى أنه لا يمتثل أوامر والديه فيما يتعلق بالنواحي الشرعية، ويكون مبذرا في الأموال، ويكون مسرفا أيضا في نفسه من جهة ترك أوامر الله جل وعلا، ومن ناحية اتباعه لما حرم الله جل وعلا، فهو لا يقبل نصحا من أبويه من جهة، وهو مخالف لأوامر الله من جهة، ومرتكب لنواهيه من جهة أخرى. في هذه الحالة يكون عدوا لوالديه، وهذه العداوة ناشئة من جهة مخالفته للأمور الشرعية. أما لو كان والده يأمره بمعصية أو أمه تأمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكما أن هذا يحصل من الابن على أبيه، فقد يحصل العكس، قد يكون الابن صالحا وتقيا وورعا، ويكون أبوه شريرا ويحمله على أمور لا تكون محمودة من الناحية الشرعية. وعلى هذا الأساس ينبغي لكل أب ولكل ولد، سواء كان ذكرا أو أنثى، وكذلك من ناحية الزوج ومن ناحية الزوجة، أن يتصور كل واحد منهم ما له من الحقوق وما عليه من الحقوق. فما له من الحقوق يطلبها وتؤدى له، وما عليه من الحقوق الشرعية يؤديها إذا كانت تأديتها لا تحتاج إلى طلب. وما كانت تأديته محتاجة إلى طلب فعند الطلب وليحذر كل واحد منهم أن يسلك طريقا مخالفا للشرع، لأنه يكون بهذا التصرف آثما. والله تعالى يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذا فيه تنبيه على أن الشخص إذا كان عنده زوجة عدو، أو كانت الزوجة عندها زوج عدو، أو كان الأب عنده ولد عدو، أو كان الولد عنده أب عدو، فحينئذ يجب عليه أن يحذره، ويجب عليه أيضا أن يتخلص بقدر الاستطاعة إذا تعذر عليه معالجة الأمر لما هو أهون من ذلك. وبالله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. اللهم هذا تفضل من فضيلة الشيخ عبد الله الأغديان حول فحوى قول الله سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وكما تفضل فضيلته فقال إن الله سبحانه وتعالى في الآية قال: إن من أزواجكم، وذكر هنا من التبعيضية. فضيلة الشيخ، بعد هذا ننتقل إلى رسالة أخرى من الأخت الكريمة المرسلة، رمزت إلى اسمها بسين عين لام. في السؤال الأول لها تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تردد الآيات القرآنية أو الأدعية المأثورة كأدعية في النوم أو للنوم خاصة، والأدعية التي تقال عند وبعد الأذان؟ الجواب: الحائض والنفس كل واحدة منهما لا يجوز لها أن تمس القرآن ولا يجوز لها أن تقرأه حتى تطهر. أما الأدعية الثابتة في السنة فلا مانع من أن تدعو بها، سواء كانت هذه الأدعية مطلقة من حيث الزمان أو مطلقة من حيث المكان أو مطلقة من حيث الهيئة، أو كانت مقيدة بزمان معين أو مكان معين أو هيئة معينة أو عدد معين، وبالله التوفيق. تقول: إنسان ارتكب خطأ أو منكرا بدون وعي ولا فهم ولا يدري ما فعله، هل هو خطأ كبير أم لا، علما أن ذلك المنكر الذي ارتكبه ذلك الإنسان هو في طفولته، أي كان صغير السن لا يتجاوز السنة الثالثة؟ فالسؤال: كيف يطهر ذلك الإنسان خطأه مع العلم أنه ذهب إلى العمرة من أجل أن يطهر ذلك المنكر عن نفسه، ولكنه يشعر دائما بأنه يعيش في عذاب ولا يستطيع أن ينسى ذلك العذاب، ودائما يطلب التوبة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى؟ تفضل. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. أما إذا كان دون ذلك وكان ما عمله من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، فإن خطاب الوضع لا يشترط فيه البلوغ ولا يشترط فيه العقل، بل إن الصغير لو أتلف مالا فحينئذ لا بد من الضمان، وكذلك المجنون لو أتلف مالا فلا بد من الضمان. والمرجع في النظر في هذه الأمور، المرجع فيها هو المحكمة الشرعية، وإنما نبهت على ذلك خشية من أن يفهم التساوي بين خطاب الوضع وبين خطاب التكليف بالنظر إلى الشخص سواء كان مكلفا أو غير مكلف. وبالنسبة لهذه الجزئية التي سأل عنها السائل، هو لم يحدد الذنب الذي فعله، لكن بما أنه ذكر أنه بما أنه ذكر أن عمره 6 سنوات حينما فعل ذلك، فإذا كان من باب خطاب التكليف فليس عليه في ذلك شيء، وإذا كان من باب خطاب الوضع فإنه لا بد من أن يعيد السؤال، يسأل جهة مسؤولة من قاض في بلده، أو يسأل عن طريق الهاتف، يسأل أحد العلماء في دار الإفتاء ويشخص لهم الشيء الذي حصل منه تماما، هل هو من باب خطاب التكليف أو من باب خطاب الوضع، حتى يجاب، وبالله التوفيق. من باب الإعلام، فإن اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية تتفضل مشكورة بإجابة المتصلين عبر الهاتف في أوقات الدوام الرسمي من 8:00 صباحا وحتى 2:00 ظهرا من قبل أصحاب الفضيلة العلماء جزاهم الله كل خير. تبقى جزئية أخرى في هذه الرسالة من قبل المرسلة الأخت سين عين لام، تقول: أنا فتاة أرى المنكر أمام وجهي، مثلا أرى النساء اللائي لا يرتدين الحجاب الشرعي الذي أوجبه الإسلام، وذلك يحرجني كثيرا، وأنا كفتاة متدينة يضايقني هذا السلوك السيء، علما أنني فكرت مرارا وتكرارا أن أقدم النصح للفتيات لكنني مترددة، لا أدري ماذا أفعل، فماذا تأمرني فضيلة الشيخ؟ الجواب: المخالفات التي يشاهدها الشخص في أشخاص آخرين موقفه منها حسب قدرته، والقدرة قدرة علمية من جهة، وقدرة تنفيذية من جهة أخرى. ومن أجل ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه دعا في أول دعوته سرا، ثم بعد ذلك انتقل إلى الدعوة علانية، ويعرض عمن أساء إليه، ثم انتقل بعد ذلك إلى أنه يعاقب من أساء إلى الدعوة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم انتقل بعد ذلك إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فهذه مراحل سار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان عنده علم وكان من أهل اليد فإنه يزيل المنكر بلسانه من جهة بيان الحكم الشرعي، ويزيله بيده من الناحية التنفيذية إذا كان يحتاج إلى إزالة من الناحية التنفيذية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كان لا يستطيع التنفيذ ولكنه من أهل العلم فإنه يبين حكم هذا المنكر بلسانه، وذلك من أجل قيام الحجة على من باشر هذا المنكر. وإذا كان لا يستطيع أن يغير بلسانه فإنه يكره هذا المنكر ويكره من يفعله بقلبه، وهذا هو أضعف الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الدرجات الثلاث لأن أحوال الناس تختلف، وينبغي للشخص أن ينظر في إمكانياته وألا يتجاوزها، لأن بعض الناس يضع نفسه في غير موضعها، إما أن يضع نفسه في غير موضعها من ناحية العلم، بمعنى أنه يدخل مداخل في العلم وليس من أهلها، فقد يخطئ في التحليل والتحريم، يعني يحرم حلالا أو يحلل حراما، فهو على حسب اعتقاده أنه مصيب، ولكن ليس مصيبا باعتبار عرض كلامه على أهل العلم. والله جل وعلا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني الإنسان عندما يدعي لنفسه دعوا وهو ليس من أهلها. ويقول جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والشخص عندما يحلل حراما أو يحرم حلالا هذا من القول على الله بلا علم، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه وأوقف نفسه موقفها اللائق بها. هذا من الناحية العلمية، وكذلك من الناحية الإدارية، قد يضع الإنسان نفسه موضعا من الناحية الإدارية وهو ليس من أهله، من أهل هذا الموقف، فيتعدى يتقمص مسؤولية غيره وينصب نفسه في موضع ذلك المسؤول ويتصرف هذا التصرف وهو ليس من أهله، فحينئذ واجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه من جهة، وأن يعرف ما عليه من جهة ثانية، وأن يعرف كيف يؤدي هذا الأمر إذا كانت تأديته لا يترتب عليها مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية للمصلحة التي يريدها، أو أن تصرفه ينشأ عنه ارتكاب أعلى المصلحتين مع تفويت أدناهما، أو ارتكاب أدنى المفسدتين من أجل دفع أعلاهما، أو أنه يسلك الطريق الذي تكون مصلحته راجحة، أو يحجم لأنه عندما نظر وجد أن المفسدة التي ستنشأ عن هذا الإقدام أنها مفسدة راجحة، فحينئذ لا يقدم. ولهذا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فالمقصود هو أنه ينبغي للإنسان أن يتنبه وأن يحدد المسؤولية التي عليه وأن يؤديها على الوجه المطلوب، وألا يتجاوز حدوده علما وتنفيذا، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.